بسم الله الرحمن الرحيم. أحياناً يبتلى المؤمن أيها الإخوة ببلاء، فيطول بلاؤه مع دعائه لله بأن يفرج عنه، ثم بعد مدة يصاب ببلاء أعظم من هذا. وهذا أيها الإخوة من المقامات العظيمة التي يجب أن ينتبه المسلم والمؤمن إليها، فإن مثل هذه المقامات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده هي مقامات لكمال المنازل عند الله عز وجل وزيادة الرفعة وكمال الولاية. فإن البلاء إذا أعقبه البلاء رفع العبد عند الله عز وجل وحطت خطاياه ومكن له وثبت على دين الله حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. من الفوائد أيضا أيها الإخوة هو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأحيانا يقوم الفاجر بعمل فيه خير للإسلام لكنه لا يعمله لله، وإنما حمية وإنما نصرة لقومه أو لأهله. وأصل هذا الحديث الصحيحين، وسببه أن رجلا في خيبر قاتل حتى شهد الصحابة له بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار فأتعبته جراحه فقتلته فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، ثم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكفار بني هاشم وبني عبد المطلب نخوة وعزة ونصرة لأخيهم وابن أخيهم ذهبوا جميعا، فبقوا 3 سنوات في الجوع والحصار والألم وألا يسلموا أخاهم وابن أخيهم. هذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين معهم، فلو أنهم أسلموهم لكان الأمر غير ذلك، ولكن الله حافظ نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أيها الإخوة من أعظم الفوائد والعجائب التي جاءت في قصة حصار المسلمين في شعب أبي طالب هو أن تعلم يا أخي المسلم بارك الله فيك، وأن توقن أن الأيام دول، وأن الله عز وجل حينما يبتلي المؤمنين بالهزيمة أو بالضعف أو يسلط عليهم من لا خلاق لهم فإنما هو لإعدادهم وتقويتهم وغرس الإيمان في قلوبهم حتى يكونوا أهلا للتمكين في هذه الأرض. هل تعلمون أيها الإخوة أن هذا المكان الذي اجتمعت فيه قريش واتفقت وتعاهدت وكتبت الصحيفة الظالمة، هذا المكان مرت الأيام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ثم دخلها حاجا، فقالوا يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال نحن نازلون غدا في الخيف، خيف بني كنانة وهو المحصب يقال له. قال صلى الله عليه وسلم حيث تقاسمت قريش على الكفر لما اجتمعوا على حرب بني هاشم وبني عبد المطلب وتعاهدوا وتعاقدوا، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم، فأعاد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى المكان مالكا له ليريه سبحانه وتعالى وليرى المؤمنون أن العاقبة لهم إنهم صدقوا الله عز وجل. حين كانوا بالأمس أسرى ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، هم اليوم يدخلون مالكين لهذه الأرض أعزة، لا يسمع في جنبات مكة إلا شهادة التوحيد وإخلاص العبودية لله. وهذا أيها الإخوة درس لكل مؤمن أصابه اليأس مما يصيب الأمة اليوم، فإن الله عز وجل حافظ دينه ومعز فإن الله حافظ دينه ومعز عباده الصالحين الصادق. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.